إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد ودعنا بالأمس القريب عاما هجريا قد انقضى، واستقبلنا عاما هجريا جديدا. ما بين عام مضى لا ندري ما الله صانع فيه، وعام آت لا ندري ما الله قاض فيه، ينبغي أن يقف المؤمن وقفتين. الوقفة الأولى وقفة محاسبة، يعني عندما انقضى عام لابد أن تقف وقفة محاسبة لنفسك على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. على مستوى الفرد، على مستوى الجالية، على مستوى القطر، وعلى مستوى الأمة كلها، ماذا كسبت من خير وماذا اكتسبت من شر. وكل ذلك في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. إن كل يوم يمضي، إن كل شهر يمضي، إن كل عام يمضي، إنما هو صفحة تطوى من كتاب العمر، إنما هو ورقة شجرة تذبل وتزوي وتتساقط وتموت من شجرة العمر. وفي نهاية المطاف، عندما يرجعون إليه سينبئهم بما عملوا، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا يزال العبد في هذه الدنيا يودع ويستقبل، يودع يوما ويستقبل يوما، يودع أسبوعا ويستقبل أسبوعا، يودع شهرا ويستقبل شهرا، يودع عاما ويستقبل عاما، فهو ما بين توديع واستقبال في لهاث مستمر. يا غافل القلب، والأيام تنصرم، وكل يوم مضى فالعمر ينهدم. إن كان غرك أن قد صرت ذا نعم، فلتتق الله كم قد زالت النعم. إن كان غرك أن قد صرت مقتدرا، فاعلم بأن القوى بالموت تنهزم. أو كنت صاحب جاه كم تدل به، أقصر تساوى هنا المخدوم والخدم. ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، واستيقت الناس للمولى يحاسبهم. في موقف هو فيه السيد الحكم والوزن بالقسط، لا جور هنا أبدا، فنحن للعادل الرحمن نحتكم، ففاز من فاز. يا بشراه يومئذ، وخاب من خاب في النيران يصطلم. ويومها يهتف الداعي فتسمعه كل الخلائق حتى من به صمم. ويومها يهتف الداعي فتسمعه كل الخلائق حتى من به صمم. هنا خلود فلا موت ولا عدم، لمثل يومكم لم يخلق العدم. وتلك أعمالكم خطت مصائركم، وتلك أعمالكم خطت مصائركم، فهل وجدتم هنا ما قد وعدتكم؟ يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أعمار البشر كما قلنا مرارا لا تقاس بعدد السنوات، إنما تقاس بحجم الإنجازات. يعني فلا بد أن نحاسب نفسنا حول عام قد انقضى وانصرم، نسأل أنفسنا ما الذي اكتسبنا فيه من خير، وما الذي اكتسبنا وجنينا على أنفسنا فيه من شر، على مستوى القطر، على مستوى الأمة. الأمة ماذا أنجزت في قضية فلسطين؟ الأمة ماذا أنجزت في قضية الشام؟ الأمة ماذا أنجزت في كل مناطق الاحتقان الملتهبة والمتوترة في أنحائها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا؟ إن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، إن العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إن الجنة ليست بالأسماء ولا بالعناوين ولا بالأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. عندما زعم القوم فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الوقفة الثانية يا أحبتي حول حادث الهجرة في ذاته، يعني ذلكم الحدث الكبير الذي ألهم المسلمون، يعني كما ألهم عمر بن الخطاب وألهم الصحابة من حوله أن يجعلوا منه مبدأ تأريخ المسلمين. يعني ما جعلوا من مولد رسول الله ولا من بعثته ولا من فتح مكة ولا من انتصاراته في الحروب المتعاقبة، ما جعلوا شيئا من ذلك مبدأ للتأريخ، إنما اتخذوا من هجرته مبدأ له. وبالمناسبة لم تكن الهجرة في محرم، الهجرة كانت في شهر ربيع، لكن المسلمين اختاروا أن يبدأوا العام من أوله، ثم اختاروا شهر محرم لأنه العام الذي يلي، اختاروا شهر محرم لأنه الشهر الذي يلي شهر الحج. السؤال، هل تستحق الهجرة كل هذا التكريم وكل هذا الاهتمام حتى جعل منها المسلمون مبدأ لتأريخهم؟ لم يجعلوا لا ميلاد رسول الله ولا وفاته، يعني ولا بعثته ولا انتصاراته ولا نزول القرآن عليه، لم يجعلوا شيئا من ذلك مبدأ للتاريخ، إنما جعلوا من الهجرة النبوية المباركة مبدأ لتاريخهم. الجواب نعم، لأن هذا أكبر حدث في التاريخ. أحبتي في الله، لقد هاجر كثير من الأنبياء قبل رسول الله، لقد هاجر إبراهيم، لقد هاجر موسى. إن الله جل وعلا يقول في إبراهيم فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، في مقام آخر إني ذاهب إلى ربي سيهدين. انتقل من بلد إلى بلد حتى استقر به المقام في فلسطين في بلدته الخليل التي تسمى باسمه للآن والتي دفن فيها. ثم هاجر نبي الله موسى، لكن هجرته كانت قبل البعثة عندما وكز قبطيا مصريا فقضى عليه. يعني فجاءه ناصح يقول له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجي من القوم الظالمين. يعني ثم بقي في مدين 10 سنوات، يعني ما كان فيها إلا زوجا كريما وصهرا كريما وشابا صالحا يافعا، لكن يعني ما كان هناك برنامج دعوي محدد في هذه المرحلة التي هاجر فيها. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم القصة مختلفة تماما، لم تكن هجرته فرارا من خوف أو فرارا من استضعاف أو خروجا منه. يعني ما كانت كما قال نبي الله موسى ففررت منكم لما خفتكم. إن نبينا صلى الله عليه وسلم كانت هجرته لإقامة مجتمع جديد، لتأسيس مجتمع إسلامي ودولة إسلامية جديدة، لقد وضع أساسها في مكة. لقد غرس بذورها في مكة ثم كان الحصاد في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله يحكي فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ظل في مكة 10 سنوات ثم كان يتتبع القبائل قبيلة قبيلة، يعني كان يعظ نفسه في عكاظ وفي مجنة وفي الموسم أيام الحج لكي يقول للقبائل من يأويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. ينتقل من قبيلة إلى قبيلة من موسم إلى موسم. نعم لقد بدأ بدعوة عشيرته الأقربين ثم قريش ثم ما حول قريش ثم كانت رحلته للطائف، يعني ثم كان تتبع الناس في مواسم الحج لا يكل أبدا، لا يمل أبدا، لا ييأس من روح الله أبدا، لا يقنط من رحمة الله أبدا، لا يفتو عن دعوته أبدا، من يأويني من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. ثم كان الرجل يخرج من اليمن أو من مطر، يعني فعندما يأتي الموسم يقال له احذر فتى قريش لا يفتننك، احذر فتى قريش لا يفتننك. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بأصابعهم ويقولون لفتيانه احذروا فتى قريش لا يفتننكم. إلى أن هيئ الله له الأنصار في المدينة، جاءوا إليه أرسالا يعني ثم بايعوه على الإسلام ليلة العقبة، كانت ليلة كريمة كبيرة. نعم لقد تقاطروا فرادا لكي لا يشعر بهم أحد، ثم قالوا يا رسول الله علام نبايعه؟ فقال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر، ثم قال وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن تقولوا لله لا تخافوا في الله لومة لائم وعلى أن تنصروني أن تمنعوني مما تمنع منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. يعني ثم ما هو المقابل؟ المقابل كلمة واحدة ولكم الجنة. يعني فتتابع الأنصار على بيعته، ثم أمسك بيده أسعد ابن زرارة وكان أصغر القوم فأمسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ثم قال يا قومي لقد علمتم أننا ما ضربنا إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله. ثم قال وإن في خروجه إليكم يعني مجافاة العرب كافة وأن تعضكم السيوف. ثم قال فإما أن تصبروا على أمر الله وأجركم على الله أو إن كنتم تعلمون في أنفسكم خبيئة فتبينوا ذلك فإنه أعذر لكم عند الله عز وجل. يعني أراد مزيدا من كأنه أراد مزيدا من الاحتياط لقومه وللنبي صلى الله عليه وسلم. يعني فقالوا له تأخر عنا يا أسعد، والله لا نترك هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كانت أيام مكة توطيدا وتهيئة وتأسيسا لدولة الإسلام في المدينة. لقد زعم بعض الكتاب الحمقى أن الفترة المكية كانت فترة دعوية فاشلة لم يجن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من حوله إلا الفشل، وكبرت كلمة تخرج من فمه ما قال إلا كذبا. لقد كانت أيام مكة المقدمة الطبيعية التأسيس الطبيعي لدولة الإسلام التي نشأت في المدينة فيما بعد. لقد كان الغرس في مكة وكان الحصاد في المدينة. لقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على مدى سنوات إقامته في مكة، تنزلت عليهم 80 سورة من القرآن المكي كانوا يعيشون فيها، كانوا يعيشون لها. نعم كانت تنزل الآية من القرآن يحلون حلالها ويحرمون حرامها ويتأدبون بآدابها لا يتجاوزونها إلى الآية التي بعدها حتى يصنعوا بها ذلك فتعلموا العلم والعمل جميعا. في دار الأرقم ابن أبي الأرقم في مكة، حيث الاستضعاف وحيث القهر وحيث الفتنة. نعم، في هذه المرحلة القاسية الوعرة في تاريخ الدعوة وفي سجلها، كان تربية أعظم جيل تربى على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الجيل هو الذي انتقل به بعد ذلك إلى المدينة، نعم، لكي يبني عليه ومن خلاله دولة الإسلام الراشدة في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إن الآن نتذاكر حول الهجرة، إننا الآن نتذاكر حول نعمة من أعظم النعم، وإن التذاكر حول النعم مطلوب شرعا. إن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون خبيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. إخواني تقاربوا إلى الأمام قليلا، نعم تقاربوا، تفسحوا يسمح الله لكم، تفسحوا تفسحوا. إن إخوان لكم يقفون في الخارج يحتاجون إلى فسحة. نعم تفسحوا يفسح الله لكم، تفسحوا يفسح الله لكم، تفسحوا يفسح الله لكم. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما نتذاكر حول الهجرة النبوية، إنما نتذاكر حول نعمة من أعظم نعم الله عز وجل، والتذاكر حول النعم مطلوب شرعا، يعني مطلوب في هذه الأمة ومطلوب فيما سبقها من الأمم. لقد قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يعني ثم عندما نتذاكر حول الهجرة، إنما نجسد المثل النبوي الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الله جل وعلا جمع له ما تفرق في من سبقه من الأنبياء والمرسلين. إن الله أتم فيه ما تفرق من مكارم الأخلاق في غيره من البشر. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لقد كان صلى الله عليه وسلم أسوة في كل شيء، لم يكن كغيره من النبيين. المسيح عليه السلام يعني تستطيع أن تتأسى به في زهده في الدنيا، في ترفعه عن زخارفها، لكنك لا تستطيع أن تتأسى به كزوج لأنه لم يتزوج، يعني لا تستطيع أن تتأسى به كابن لأنه لم ينجب أولادا، لا تستطيع أن تتأسى به يعني في عندما كان غنيا كيف تصرف في المال لأنه لم يملك مالا، لا تستطيع أن تتأسى به في حربه ولا في سلمه لأنه لم يحارب ولم يسالم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عاش هذه الأطوار جميعا، فتستطيع أن تتأسى به في كل شيء. المتزوج يستطيع أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من تزوج بزوجة واحد تأسى به عندما تزوج بخديجة وظل معها إلى سن 50 لم يتزوج عليها غيرها. يعني ومن جمع بين أكثر من زوجة يستطيع أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما اقتضته ظروف الدعوة أن يجمع بين أكثر من زوجة، يعني تزوج الكبيرة والصغيرة والبكر والثيب وذات الأولاد واللي ما عندهاش أولاد والعربية وغير العربية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة في كل شيء، تستطيع أن تتأسى به كاد، فقد وهبه الله جل وعلا البنين والبنات في حياتهم وبعد مماتهم، لقد باتوا جميعا في حياته صلى الله عليه وسلم، إلا أصغر بناته فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد موته بستة أشهر. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الدعاة وسيد الهداة وسيد المجاهدين، كان سيد القضاة إذا قضى وسيد المفتين إذا أفتى وسيد الوعاظ إذا وعظ. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى فنحن نصومه شكرا لله عز وجل. نعم، فقالهم نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم تأسيسا على مخالفته صلى الله عليه وسلم لليهود قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي التاسع والعاشر، لكن الله جل وعلا كان قد سبق في علمه أنه لا يحيا إلى هذا القابل، لكنه عزم على صيام التاسع وإن كان لم يصومه، فأصبح صيامه سنة. فإن شاء الله نتذكر في هذا الشهر في يوم الجمعة القادم إن شاء الله، يعني أعتقد الجمعة والسبت سوف يكون التاسع ويوم العاشر، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يعني أن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، ويوم عاشوراء يعني ضل فيه فريقان من الناس، يعني فريق من الناس جعله يوم فرح وتوسعة واكتحال وتوسيع على العيال وخضاب للنساء، يوم فرح جعله موسما للفرح، وآخرون جعلوه موسم حزن وحداد يعني ونياحة ولطم للخدود وشق لليوب ونحوه، والحق بعيد عن هؤلاء وأولئك، إنما هو يوم من أيام الله عز وجل تعبدنا الله جل وعلا فيه بصيامه اقتداء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نصوم يوما قبله أو يوما بعده مخالفة للقوم، يعني ولسنا مع هؤلاء لا الغلاة ولا الجفاء، إن دين الله تعالى وسط ما بين الغالي فيه والجافي عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh has reminded us that we have said goodbye to a year that's passed by and we're welcoming another one. And we have no knowledge what Allah Azza wa Jalla has accepted from the previous year and what He is going to plan for us in the next year and what we'll be able to do. And every time we go through this type of change, we need to always take a moment to put ourselves accountable. We have to not only put ourselves as a soul, but also our families, our community, our country, and then the Ummah as a whole. We wanted to see what is it that we have provided, what is it that we added to our good deeds, what is it that we have provided for the hereafter, and what is it that we have made wrong so we could correct and we could repent from it. Every day that passes by, it's like a leaf that falls from the tree of life of each one of us. Every day passes by, and a week will pass by, and a month will pass by, and then a year will pass by, and we'll always say goodbye to them as if it's a routine. And we welcome another one, and so on and so forth, but it's not a routine. We have to remember every day that passes by will not come back again until the Day of Judgment. Allah told us that we all shall return back to Him, and then He will tell us what we have provided, what have we done in our life, in this opportunity that He gave us. So we have to look at what we have done as a whole to all the issues that surrounded us about Palestine, Syria, and so on and so forth. Everywhere in the globe where there is a calamity, where there is hardship, what did we provide to solve these problems? Or we did just let the days pass by? The smart person is the one who works for the hereafter, for what's after his death. The Shaykh is reminding us that the paradise is not for people's wishes. Just because you wish you're going to enter paradise, you can't be granted that. And Allah replied to the Jews and the Christians who said that indeed Allah has written paradise only for them. He challenged them to find a statement or a promise from Him that He did. Indeed, those who did good, they will find goodness. And those who did wrong, they will find nothing but what they have provided and provided for themselves in the hereafter. And Every year that this year passed by, we have to look at this incident of migration, which is a great incident in the Muslim history. It is what we started our yearly calendar. Even though the migration itself did not happen during Muharram, did not start in the month of Muharram, it started in Rabi'. But they started Muharram to be the beginning of the year because it follows the Hajj. But the incident of migration itself is a very pillar for Islam and Muslims, and that's why they chose it to be the start of the Muslim calendar. And the Prophet ﷺ is not the first one who migrated. Ibrahim ﷺ did migrate from his birth country and to so many places until he ended up in Palestine in the city of Al-Khalil. And Musa ﷺ, he did migrate, but he migrated from Egypt out of fear because he killed a person there. And this is where you find that the migration of the Prophet ﷺ is completely different. Because he did not migrate because of fear, because of poverty, of weakness, or any of that. But he migrated so he could establish a Muslim community and a Muslim state, and to put the Muslims in a new era. But he put the seeds in Mecca and cultivated all his efforts in Al-Madinah. He used to expose himself to all the tribes that came to Mecca for Hajj for so many years. He never felt tired. He never felt despair. He never felt weak or had any doubt about his mission that Allah has bestowed on him. And he exposed himself to every tribe and offered them only paradise and Jannah. And every place he goes, he will have people from Quraysh that will follow him, or he will find that the tribe of that group will tell them, be careful when you go to and be aware of the son of Quraysh. Until Allah Azza wa Jal has prepared Al-Ansar from Al-Madinah to come and give them the covenant on listening and to be obedient, on giving him the support, the financial support, and to provide for him and ordain what is good and forbid what is evil, and to protect the Prophet ﷺ. And in return, they only get paradise. To the point what As'ad ibn Zurarah, when he held the hand of the Prophet ﷺ to give him the bay'ah, he wanted to remind his tribe and to assure the Prophet ﷺ and to protect him that once they do this bay'ah, then all the Arabian tribes will be against them. They will go into war and they will have to suffer because of this. So he asked them, are you prepared? And they all agreed and will prepare for that. And none of them has went back on his promise to the Prophet ﷺ. So the days of Al-Madinah, the Medina era, is the time when he ﷺ has cultivated what he has started with in Mecca. There is people who falsely accuse the Muslims and the Prophet ﷺ of failing in Mecca. No, he did not. He did not fail, nor did the Muslims fail. He ﷺ has raised the Muslims to what's coming next. That generation who migrated with him to Al-Madinah, there's 80 surahs that descended in Mecca. So they had the faith installed in their souls. So they were prepared for anything that comes in front of them. So that's why they succeeded when they went to Al-Madinah in everything that Allah Azza wa Jal put them through. And it is a time that we have to remember the bounty of Allah Azza wa Jal. The migration time, the Hijra year, is a time that we need to remember this great bounty of Allah Azza wa Jal. Just like all others, they need to remember Allah's bounty on them. And Allah Azza wa Jal has put to us the best example to follow. And this time, we always have to remember our best example, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Yes, there is the example of other prophets that we could look at, but none of them was completed like the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. You could look at the example of Isa Alayhi Salaam and his modesty, his love and compassionate. But Isa alayhi salam never got married. So you can't use him as an example. What do you do when you are married, when you have this problem or that? You cannot use him as a person who is rich, how he's going to spend in the sake of Allah. He did not fight in the sake of Allah. And he's a great prophet. We all believe in him. We all love him. But the example that Allah Azza wa Jal has put in the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was a complete one to follow. If you are one who wants to look at how do you deal when you have only one wife, look at the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam example when he had Khadija. He never had another wife with her. But then, for multiple marriages, you look at the example of what is permitted, what is not permitted. And he, alayhi salatu wasalam, in all his life, in every aspect of his life, was the greatest example for us to follow. When all his kids died in front of him, except for Fatima, how did he deal with that? Isn't that a great example for us? And we're all going to face death in families one way or another. And so on and so forth. So again, Allah Azza wa Jal has set the best example for us to follow. To be guided to follow and implement in our lives, which is the example of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And that's an example for those who fear Allah and they seek Him and they fear the Day of Judgment and remember Allah in abundance. When the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam went to Al-Madinah, in the last part of his life, he found that the Jews, they fast a day, a specific day. So he asked them why they fast that day. They said because Allah Azza wa Jal has saved Musa alayhi salam and all those who were following him from Fir'aun and his soldiers. And Musa alayhi salam, he fasted that day in appreciation to Allah. So the Prophet alayhi salam, he said, we, the Muslims, are more prior for the Prophet alayhi salam to follow than them. So he ordered the Muslims to fast that day, the day of Ashura. And he said, if he lived for the next year, he will fast the 9th. So it became the sunnah to be different than the Jews and to fast the 9th and the 10th of Ashura. And the Sheikh said, it's not only that, you could follow it with a day before or a day after. And it might be this Friday, so it's Friday and Saturday will be the day of Ashura, that 9th and the 10th. And remember the bounty or the favor that Allah has put for us Muslims for fasting that day. Where Allah Azza wa Jal will forgive your sins from previous year. This is the great thing for us to compete for, to look for and to do and do it perfectly. Because of the great reward that Allah Azza wa Jal has prepared for those who fast that day. And you would find some people who use that day as a day of joy. They go to the extreme in joy in that day. And others, they go in a great sadness and all the stuff that they do that you are all aware of. But the truth is in between. Always you find it in between two extremes. Allah Azza wa Jalla ordered us to fast that day and we follow the advice of the Prophet and his order by fasting a day before or a day after it. We ask Allah Azza wa Jal to make us go through this coming year where He is accepting all our deeds and forgiving all our sins. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أبرم لأمة نبيك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم اشف مرضى المسلمين عامة